السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم، وها نحن في باب الآداب. وعرفنا الأدب مع الله ومع كلام الله، والآن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشعر المسلم بحق، مثلكم إن شاء الله، يشعر المسلم بحق في قرارة نفسه، يشعر بوجوب الأدب الكامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلم الحق يشعر في قرارة نفسه بوجوب الأدب عليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك للأسباب التالية. أولا، أن الله تعالى قد أوجب له الأدب عليه الصلاة والسلام على كل مؤمن ومؤمنة. أوجب الله لرسوله الأدب على كل مؤمن ومؤمنة، وذلك بصريح كلامه عز وجل، إذ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدم رأيك ولا قولك ولا عنصرك ولا علمك ولا مكانك بين يدي الله ورسوله. أولا قال الله، ثم قال رسوله، بعد ذلك قول إن كان لك القول. أما أن تقدم قولك أنت أو رأيك على قول الرسول ورأيه فلا لا. وهذا النهي مقتضي التحريم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. من سوء الأدب أن ترفع صوتك فوق مستوى صوت النبي صلى الله عليه وسلم. لما نزلت هذه الآية كان أبو بكر يسار الرسول كأنما يضع فمه في أذنه ثم يقول له كذا أو كذا. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. أنتم فيما بينكم شأنكم، لكن الرسول ذا المنزل العالية والمرتبة السامية يجب أن تكون أصواتكم دون صوته منقبلا. وطبق هذا أولئك الأصحاب وفعلوه. وقال تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أي يخفضونها أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. هنيئا له. الآن علم نفسك كأن الرسول بين يديك وأنت في مسجده، فلا ترفع صوتك في مستوى يكون فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. يأتي من عند الباب: يا محمد. هؤلاء بدوا ما عرفوا، أدبهم الله. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. اجلس عند الباب وانتظر حتى إذا خرج قل كذا وكذا. كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من آدابه إذا جاء ليسأل أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي يجلس على العتبة وينتظر حتى يخرج، ما يقع عليه الباب ليسأله. والله يأتي الريح بالغبار فيرمه على وجهه وهو جالس عند الباب، ما يستطيع يقع الباب عن أبي بكر وعمر ويقول أريد كذا وكذا. أخذوا هذا من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. وقال جل جلاله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لما تنادي لا تناديه يا محمد أو يا أحمد كما تنادي يا عمر ويا علي. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ولكن قولوا: يا رسول الله، يا نبي الله. أدبهم أيضا. والآن ما ينبغي أن تقول يا محمد، بل قل يا رسول الله. وقال أيضا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إذا كان يجمعهم حلقة كهذه في درس أو موعظة أو كذا ما يتسلل ويخرج، لا بد من يطلب الإذن. وإذا كان الأمر ذا شأن وخطر كالجهاد وما إلى ذلك كالمنافقون يتسللون، فنزلت هذه الآية: وإذا كانوا معه على أمر جامع يجمعهم لا يذهب حتى يستأذنوه، يطلبوا الإذن منه، فإن أذن لهم وإلا بقوا ما قاموا ولا خرجوا. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، والعكس ما آمنوا. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، لمن شئت أتأذن له إذن، ومن لم تشأ لا تأذن لما يترتب عليه من المفسدة أو المصلحة. في آداب النبي صلى الله عليه وسلم يقررها الله عز وجل. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول. ما معنى المناجاة؟ تكلمتم معه سريا وفي خفاء. إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. تريد أن تتكلم مع رسول الله وحدك؟ تصدق بريال أو عشر وادخل تكلم. هذه فاز بها علي بن أبي طالب لما نزلت أحجموا وما استطاعوا أن يتصدقوا ليتكلموا، فكان علي تقدم بصدقته وتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسخها الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك. إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ونسخها الله عز وجل. لماذا؟ لولا هذه لكان كل واحد يقول أن أتكلم مع الرسول، كل واحد يريد أن يخلو برسول حتى ينظر إلى وجهي فضلا على أن يتكلم معه. وكيف الرسول يفعل؟ ما هو بشر يقابل كل واحد ويخلو بكل واحد 24 ساعة ما تتسع. لكن لما أقبلوا ذلك الإقبال أدبهم الله، فرض هذه الصدقة أولا فأحجموا وتأخروا، لما علم صدقهم ناسقها، علمهم أن لا يتزاحموا على باب الرسول وأن لا يطلبوا كل واحد ينادي على جهة، تأدبا معه صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن الله تعالى قد فرض على المؤمنين طاعته. أما فرض طاعته على كل مؤمن ومؤمنة وأوجب محبته، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طاعته واجبة فرض على كل مؤمن ومؤمنة، إذا أمرك أو نهاك يجب أن تذعن وأن تستسلم. وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هذه عامة إلى يوم القيامة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر من؟ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالذين يتعمدون معاكسة الرسول ومخالفة أمره قد يقعون في الشرك والعياذ بالله والردة، وقد يصيبهم العذاب الأليم. وتأملوا هذه الآية الكريمة، فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة، فسر الإمام أحمد بالشرك والعياذ بالله، يطبع على قلبه وينكر الإسلام ويموت كافرا. فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هل عرف إخواننا هذا؟ لو عرفوه ما عصوا رسول الله ولا تحدوه وحاربوه. وقال سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من قال لا كفر، ما أعطاك الرسول خذه، أي ما أذن فيه وأباحه وجوزه لك خذ، وما نهى عنه لا تطلبه. نهى عن هذا القول لا نقوله، نهى عن هذا الزي لا نتزي به، نهى عن هذه الكلمة لا نقولها، وهكذا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يا عباد الله المؤمنون. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. من أراد أن يظفر بحب الله تعالى له فليتبع رسول الله يحبه الله. مرة ثانية، من أراد منا أن يفوز بحب الله تعالى له فليطع رسوله يحبه الله. هذه الآية بعض آيات نزلنا أو نزلت في وفد نجران، وفد نجران من النصارى المسيحيين، جاءوا 60 فارسا على خيولهم واستضافهم الرسول ووزعهم على أهل المدينة، جاءوا يجادلون أو يحاجون. فمن جملة ما قالوا نحن ما عبدنا عيسى إلا حبا في الله عز وجل، هذا عبده فأحببناه من أجله، نريد أن يحبنا الله عز وجل، عبدنا عيسى وأمه. فهمتم؟ قالوا ما عبدناه إلا من أجل الله، من أجل أن يحبنا الله، فعبدنا عبده ونبيه ورسوله عيسى وأمه. فأنزل الله هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فتريدون أن يحبكم فاتبعوني يحببكم الله. فقاصرهم على مشيهم وراء رسول الله، وإلا فهم كفار مبغوضون لله. ومن ثم دلت هذه الآية إلى يوم الدين: من أراد أن يحبه الله ليس أن يقوم الليل ويصوم النهار فقط، بل يتبع رسول الله يحبه الله، يتبعه في زيه، في أكله، في شربه، في لباسه، في معاملاته، في عباداته، في ذكره، في دعائه، يتعلم ذلك ويمشي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يلبث أن يحبه الله تعالى ويصبح من محبوب الله وأحبائه. قال: ومن وجبت طاعته وحرمت مخالفته لازم التأدب معه، وإلا لا؟ من وجبت طاعته وحرمت مخالفته لازم التأدب معه في جميع الأحوال. ثالثا: أن الله عز وجل قد حكمه فجعله إماما وحاكما، والإمام الحاكم يطاع أو يعصى، يتأدب معه أو يسأله. قال: أن الله عز وجل قد حكمه فجعله إماما وحاكما. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. حكمه ولا لا؟ فهو حاكم وإمام. ومن المعروف عادة أن الإمام يحترم ويبجل ويطاع، والحاكم كذلك. وقال: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فحكمه أيضا وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه تزعزع قلوب المؤمنين اليوم. فوربك لا يؤمنون حق الإيمان ويصبحون مؤمنين حتى يحكموا رسول الله فيما وقع بينهم من الخلاف. هل وقع هذا اليوم؟ يحكمون رسول، يحكمون بريطانيا والأمم المتحدة، يتنازع العرب فيما بينهم والمسلمون ما يحكمون رسول الله أي سنته ودينه، يحكمون الأمم المتحدة مجلس الأمن. عار هذا ولا؟ والله عار وشنار. وإن دل على أنهم راغبون عن نبيهم وعن سنته ودينه وشرعه. ماذا يقول؟ يحلف الله ولا؟ فلا وربك، هذا قسم ولا لا؟ لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم خلاف ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضي. قال الأرض الفلان، اشرح صدرك أنت واطمئن. قال كذا الفلان، كذلك، ما تبقى متألم غضبان، ما أنت راضي بحكم الله ورسوله. قال: والتأديب مع الإمام ومع الحاكم تفرضه الشرائع وإلى لا، وتقرره العقول وإلى لا، ويحكم به المنطق السليم وإلى لا. فما دام إماما وحاكما يجب التأدب معه، فكل إمام لنا يقودنا أو حاكم يحكمنا يجب أن نتأدب معه، لا نقول كلمة سوء عنه ولا معه. لا يا شيخ، نحن نكفرهم ونهزأ بهم ونسخر، لذا هبطنا هذا الهبوط ما عرفنا. قال: والتأديب مع الإمام والحاكم تفرضه الشرائع وتقره العقول ويحكم به المنطق السليم. رابعا أن الله تعالى قد فرض محبته على لسانه، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. من هو الذي نفسه بيده؟ الله. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدنا حتى يكون الرسول أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. بين لنا مثالا للحب يا رسول الله. إذا علمت أن الرسول يحب كذا أحببه، كان الرسول يحب كذا أحببه بحبه، هذا معنى يكون أحب إليك من نفسك ومالك وولدك والناس أجمعين. خامسا قال: ما اختصه به ربه تعالى من جمال الخلق والخلق، وما حباه به من كمال النفس والذات، فهو أجمل مخلوق وأكمله على الإطلاق. ومن كان هذا حاله كيف لا يحب لا يجب تأديبه تأدب معه. مرة ثانية: ما اختصه به ربه من جمال الخلق الذات والخلق، وما حباه وأعطاه من كمال النفس والذات، فهو أجمل مخلوق وأكمله على الإطلاق. ومن كان هذا حاله كيف لا يحب لا يجب التأدب معه، فهو معقول أبدا. قال: هذه بعض موجبات الأدب معه صلى الله عليه وسلم، وغيرها كثير، ولكن كيف يكون الأدب وبماذا يكون؟ وهذا بيت القصيد: كيف يكون أدبنا مع رسولنا وبماذا يكون؟ أولا: هذا ما ينبغي أن يعلم. أي ما الذي ينبغي أن يعلم؟ كيف يكون الأدب مع رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ قال: يكون الأدب معه صلى الله عليه وسلم أولا بطاعته واقتفاء أثره، أي المشي وراه، وترسم خطاه خطوة بخطوة في جميع مسالك الدنيا، في الحرب والسلم، في المال والاقتصاد، في العبادة، في الاجتماعيات، في الآداب، في الأخلاق، دائما الرسول منا ونحن نمشي بنوره وراءه. ثانيا: ألا يقدم على حبه وتوقيره وتعظيمه حب مخلوق أو توقيره أو تعظيمه كائنا من كان. ألا يقدم على حبه وتوقيره وتعظيمه حب مخلوق أو تقيره أو تعظيمه كائنا من كان، لا أم ولا أب ولا سلطان ولا حاكم ولا ولا. تأملوا هذه: ألا تقدم على حبه وتوقيره وتعظيمه حب مخلوق كائنا من كان أو توقيره أو تعظيمه مهما كان هذا المخلوق. ثانيا: موالاة من كان يوالي. الذين كان رسول يواليهم يجب أن نواليهم، ومن كان يعاديهم يجب أن نعاديهم. موالاة من كان يوالي ومعاداة من كان يعادي. يوالي من؟ أهل طاعة الله وطاعة رسوله، ويعادي من؟ أهل الكفر والشرك والذنوب والآثام. والرضا بما كان يرضى به والغضب لما كان يغضب له، إذ يجب أن نأتسي به. ووضعه لنا قدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة كافية، نكيف حياتنا على حياته في كل حياتنا. رابعا إجلال اسمه وتوقيره عند ذكره والصلاة والسلام عليه واستعظام وتقدير شمائله وفضائله. إجلال اسمه، ما اسمه؟ محمد أحمد صلى الله عليه وسلم. وتوقيره عند ذكر اسمه، ما تذكر محمد أو رسول الله وأنت منتبش، بأدب وتوقير. وعند الصلاة والسلام عليه، كيف تصلي الحمد وصلى الله على سيدنا؟ لا بد من أدب، اللهم صل على محمد وآله وسلم. واستعظام وتقدير شمائله وفضائله. خامسا تصديقه في كل ما أخبر به من أمر الدين والدنيا. إذا بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بكذا، أطقته فهمته ما استطعت، يجب أن تسلم بذلك وتؤمن به وتصدقه فيما أخبر. تصديقه في كل ما أخبر به من أمر الدين والدنيا وشأن الغيب وفي الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذا صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله في كذا يجب تصديقه. أطقته، عجزت عن إدراكه بعقلك الضعيف أو أدركته، يجب أن تقول آمنت بالله ورسوله. سادسا إحياء سنته وإظهار شريعته وإبلاغ دعوته وإنقاذ وإنفاذ وصاياه. إحياء سنته، إذا ماتت من يميتها؟ الناس يتركونها. وإظهار شريعته إذا اختفت، وإبلاغ دعوته في الشرق والغرب وهي لا إله إلا محمد رسول الله، وإنفاذ وصاياه، إذا وصى رسول الله يجب أن ننفذ وصاياه. سابعا خفض الصوت عند قبره وفي مسجده لمن أكرمه الله بزيارته وشرفه بالوقوف على قبره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله موجود هذا الأدب، أصيب تسمع ما تسمع أصوات الناس إلا بعض الحجاج أو الجهال. خفض الصوت عند قبري، فتكلم بقدر حاجتك، لا ترفع صوتك من بعيد. في مسجده لمن أكرمه الله بزيارته وشرفه بالوقوف على قبره صلى الله عليه وسلم. ثامنا حب الصالحين وموالاتهم بحبه. أيما صالح أو صالحة في الأرض يجب أن تحبه بحب رسول الله له، إذ كان يحب الصالحين. فإن عاكست وأبغضتهم خرجت من دائرة الإيمان به وحبه وطاعته. حب الصالحين وموالاتهم بحبه، وبغض الفاسقين ومعاداتهم ببغضه هو صلى الله عليه وسلم، إذ كان يبغض أهل الفسق والفجور والظلم والاعتداء. تذكرون هذه؟ حب الصالحين وموالاتهم، وبغض الفاسقين ومعاداتهم ببغضه صلى الله عليه وسلم لهم. لأننا أتباعه صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: هذه هي بعض مظاهر الآداب معه صلى الله عليه وسلم. فالمسلم بحق يجتهد دائما في أداء هذه الآداب كاملة وفي المحافظة عليها تاما، إذ كماله موقوف عليها وسعادته منوطة بها، أليس كذلك؟ فالمسلم يجتهد دائما في أداء هذه الآداب مع رسول الله كاملة وفي المحافظة عليها تاما، إذ كماله موقوف عليها وسعادته منوطة بها. والمسؤول الله جل جلاله أن يوفقنا للتأدب مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من أتباعه وأنصاره وشيعته، وأن يرزقنا طاعته، وأن لا يحرمنا من شفاعته. اللهم آمين، اللهم آمين، وصل اللهم عليه وسلم تسليما. بسم الله، والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الاهتمام بالسنة وبيان صحيحها وضعيفها؟ هل من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم الاهتمام بالسنة وببيان صحيحها وضعيفها وصحيح وباطلها؟ اي نعم، ما دمت تحبه وتريد أن يحب وأن يمشي الناس وراه، بين لهم ذلك. فلولا أنك تحبه صلى الله عليه وسلم ما بحثت عن حديثه صحيحة من ضعيفها. هذا مظهر من مظاهر حبك للرسول ومتابعتك له، إلا إذا كان هناك هوى أو شهوة أو دنيا دفعت العبد إلى هذا ليظهر أمام الناس أنه عالم وكذا، هذا شأن ثاني. إذا خلى من تلك المظاهر الرية والسمعة وأراد حقيقة يبين للرسول صلى الله عليه وسلم سنته، هذا من حبه الرسول وتأدبه معه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قال صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة، كررها ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ما معنى فضيلة الشيخ النصيحة لله ولرسوله، وكيف تكون النصيحة لله؟ بأن نبين دينه لعباد الله، لا نغش ربنا عز وجل فنخدعه في دينه، نحرفه، نؤوله، نصف الناس عنه، بل نبين لهم حبه وكماله وعباداته وكيف يعبدونه ويتملقونه ليكرمهم ويسعدهم في الدارين. نصيحة الرسول نصيحة لأمته وأتباعه، نبين لهم دين الله وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم ليعبدوا الله، ولا نغشهم في ذلك ولا نخفي عنهم شيئا من الحق والمعروف. هذا النصيحة لله ورسوله. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: البعض يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم نور، ويستدلون بقول الله: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. رسول الله صلى الله عليه وسلم أنار الله به هذه الديار بل والعالم، أي بعلمه ودعوته إلى ربه عز وجل. أما ذاته فهي ذات بشرية مفضلة مكرمة مقدسة طاهرة كذوات البشر، ما هو بنور، ولكن دعوته رسالته شريعته كلها نور، جعله سراجا منيرا اهتدى الناس به الذين آمنوا به واتبعوه دخلوا الجنة وفازوا بها. أما الذات البشرية فهي ذات من بدوات بني آدم، توفي مات أقبر دفن صلي عليه، كان يمرض يعالج يجاهد يجرح يصاب. فكلمة نور بمعنى أن الرسول كان نورا ما كان ذاتا هذا كفر والعياذ بالله وكذب على الله ورسوله. جزاكم الله خيرا. هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: بعض الناس يحتجون بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أنهم لا يصلون أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويتركون الصف الأول حتى لا يجعلوا القبر خلفهم. هذه نظرية باطلة. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ماذا قلنا؟ قولا أو عملا. لا تقدم بين يدي الله رأيك أو قولك. الآن والله قدموا رأيهم، الذين قالوا ما نصلي في الصف الأول حتى ما نكون أمام الرسول، قدموا آراءهم على رأي الرسول صلى الله عليه وسلم، فيا ويلهم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ماذا؟ أقوالكم، آراءكم، فهومكم، علومكم، بل اتبعوا ما يقوله الله ورسوله، ما يأمر الله به ورسوله. لا تقدم عقلك ورأيك أنت، وأنت من أنت حتى تقدم هذا؟ ففهموا من الآية عكسها، قالوا ما نصلي في الصف الأول حتى ما نكون أمام الرسول، هذا فهم هذا؟